نبدأ برسالة باعثتها الأخت نجلاء تطلب توجيه فضيلتكم ونصت بها في هذا في مطلع أسئلتها وتقول بأن توجيهكم سيكون بإذن الله دافع لي وسأستمر على ما تذكرون لي. تذكر بأنها طالبة علم تعدت المرحلة الأولية فيما يتعلق بطلب العلم الشرعي ودرست أصول هذا العلم وقرأت بعض كتب العقائد على عدد من العلماء. عرض عليها الآن أن تدرس الأصول الثلاثة لمجموعة من الطالبات وهي في حيرة شديدة بين أمرين، أولهم الحرص على الدعوة إلى الله وتزكية العلم وتعليم النساء لكثرة الجهل فيهن، والثاني الخوف من التصدر قبل الأوان وقبل رسوخ القدم في العلم، وخصوصا أن الزكاة لا تجب إلا ببلوغ النصاب، ونصابي في العلم مهما بلغ فهو قليل، فهل أبلغ ما عندي إبراء للذمة أم أنتظر، مع العلم أنني لا أزال في الطلب وأتواصل بحمد الله مع عدد من العلماء ودروسهم وأقرأ في كتب أهل العلم. توجيه فضيلتكم سأأخذ به بحول الله وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه، وبعد، النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: بلغوا عني ولو آية. وتعلم العلم المقرب إلى الله جل وعلا من أفضل الأعمال، وتعلمه وتعليمه هو الشرف الحقيقي. لا شك أن خير العلوم وأفضلها وأجلها القرآن الكريم، ثم تلي القرآن الكريم السنة النبوية الصحيحة. وكتاب الأصول الثلاثة الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كتاب هام، لكن ينبغي لمن يقوم بتدريسه أن يعتني بتجنب أن يستدرجه أحد بأسئلة ينقل النص وما كان فيه احتمالات يكتفي بذكر النص والصراحة فيه، فإن في نفس الأصول فيما يتعلق بالطاغوت يختلف، هو لم يذكر هذا الذي أقول. فيها أئمة في الطواغيت كما أن في الكفر أئمة، فكفر بسيط وكفر مركب، وكافر بسيط وكافر مركب. فمن الطواغيت فمن الطاغوت الحكم بغير ما أنزل الله، ومن الطواغيت من دعا الناس إلى عبادة نفسه، وهذا لا أحد يشك من جميع علماء الأمة أنه طاغوت من أطاعه فقد قذفه بكفر، من دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومثله من عبد وهو راضي، وهذه تكثر في بعض من يدعون أنهم أولياء، وبعض من يدعون إمامة ولا يقول ذلك تلك عبادة، وإنما تلك تعظيم واحترام أو تبجيل وتعزيز. فتدريس ثلاثة الأصول تدريس مهم، وعليها شرح حاشح جيد للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمة الله عليه على ثلاثة الأصول وحدها، وكتب عليها كتابات متأخرة. فنصيحتي لك أن تدرسيها. كان الناس في السابق يدرسون ما يسمى بالدين، هو مستلب منها. إذا قيل لك من ربك فكذا وإلى آخره، كانت تدرس للناس في المساجد في صلاة الفجر، قال الشخص وين دينك حتى تكون معه ورقة فيسأل عنها. ولذلك كان العامة تركز في أذهانهم عقيدة التوحيد

لأن بعض الناس يقرأها خفتا لا يسمعهم أحد، هذه لا يكون أثرها كقراءتها عندما يسمع بالقراءة من حوله. صلى الله عليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة باعثه المستمع سين سين سين، يسأل عن تأخير الإنجاب بسبب تنظيم النسل، ما الحكم الشرعي فيه؟ هو غير محرم لكنه إلى الكراهية أقرب، فإن دخل فيه خوف الفقر عجز الإنفاق كان السوء ظن بالله ولا يحل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.